كرامة السيد المعاشي، العلماء الآخرين، يعني كرامات كثيرة على أي حال نحن بجوارها ولها حق كبير علينا. أخت الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم، بنت الإمام موسى الكاظم، ولها مكانة عند الأئمة الأطهار صلى الله عليه وسلم، عند الإمام الرضا، عند الإمام الكاظم صلى الله وسلامه عليه. يعني كان الإمام، شايف رواية ظهرت لا أتخطرها، كان الإمام الكاظم يقول فداها أبوها، كما أن رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم بالنسبة لفاطمة الزهراء يقول فداها أبوها، الإمام الكاظم صلى الله وسلامه عليه بالنسبة لابنته فاطمة المعصومة. عندما جاء وفد عندهم أسئلة يسألون الإمام الكاظم، ما وجد الإمام الكاظم، مضمون الحديث هكذا ما وجدوا، كان خارج من البيت، فأخذت الأسئلة، وكانت صغيرة طفلة، يعني بعد صغيرة في السن، أخذت الأسئلة وأجابت على الأسئلة. عمرها 6 سنوات، الصواب 5 سنوات 6 سنوات في هالحدود. فلما رجع الإمام الكاظم وراء الأسئلة أعطوه أنه قال فداها أبوها. نعم عملوا فيها بأنها نطقها، وعقب على ذلك فداها أبوها. ولها مكان عند الإمام الرضا لأن شقيقة الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني يقولون منزلتها عند الإمام الرضا، وعلاقتها بالنسبة للإمام الرضا كعلاقة الحواجل بالنسبة للإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ويتوجد بعض الأخبار أنها استشهدت، يعني وتوفيت مسمومة، كانت في الحوادث التي وقعت في ساوة في مع الوقت الذي كان معها الركب، كانت وقعت حوادث في ساوة، يعني وقع حارب قتال، واستشهدت من جماعتها من إخوتها من جماعة الذي يحفون بها، استشهد البعض وجرح البعض، وتأثرت هي، تأثرت على تلك الحوادث، ويقال أنها سمت وماتت مسمومة، حتى نقلت إلى، يعني قالت انقلوني إلى ماذا، إلى أم، وتوفت في بيت النور، راحوا إلى بيت النور، بيت النور فيه تشلفانج متر عمار ياسر، فيوجد هناك مسجد ومكان اسمه بيت النور. في مدة 18 يوم كانت هنا سيد المعصومة، عندما جاءت إلى قوم كانت تتعبد هناك في هذا المكان، وهذا كان بيت موسى بن خزرج الخزرجي، لا موسى بن خزرج الأشعري، هو هذا من كبار قوم، قوم من الكوفة، يعني نزحوا قبيلتان، نزحوا من الكوفة، جاءوا هاجروا إلى قوم، وهم الذين مصروا قوم، الأشعريون وسعد كذا اسم آخر، يعني أصل عرب، أنا يعني موجود مثل فلان أشعري، فلان الأشعري عرب كانوا من الكوفة، هم الذين مصروا قوم يعني. وكانت السيدة المعصومة في ضيافة موسى بن خزرج أكرمها، هو الذي أخذ بزمام الناقة، ناقتها، كان يتشبه بذلك. على كل حال لها مقامات عظيمة، وكثير من العلماء أول ما يبدأ عمله في كل يوم أول ما يزور السيدة المعصومة، سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. إذا لي يعني في بعض الروايات جاء احتاروا في دفنها، من الذي ينزلها في قبرها، اختاروا شخص كبير السن اسمه قادر كبير السن، هو الذي ينزلها، لأن باعتبار رجل مؤمن صالح كبير السن هو الذي ينزلها. فبينما هم كذلك وإذا براكبين جاءوا من ناحية السبخة، هكذا تعبر الرواية، الرملة أو السبخة بهذا التعبير، يعني جاءوا من طرف الصحراء ملثمين، ما تكلموا مع أحد، نزلوا وأخذوا السيدة المعصومة، هذه السيدة الجليلة، وأنزلوها في قبرها ثم ذهب، ما حد عرف منهم. لكن يحتمل احتمال أنه الإمام الجواد والإمام الرضا. وكانت أيضاً تمتاز بألقاء لقب لم يمتاز به أي إمرأة في أهل البيت الأمراء، وهو لقب كلمة عزيزة. هذا هو قصة كلمة البيت، لأن السيد محمود المرعشي والد السيد شهاب الدين المرعشي والده، كان احنا خرجنا من الدرس طلعنا من الدرس انا هكذا سمعنا يعني او قرات في الكتاب يقول من كان يتوسل بالأئمة المعصومين ان يعرفوه على قبر جدته الزهراء صلوات الله وسلامه عليه كان يطلب كان امنيته هذه يعني يرى يعرف يعني يتعرف على قبر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حتى يزور يعني ينال هذا الشرف العظيم. بعد توسل طويل وكثير رأى أن في عالم الرؤيا وأما لا في المكاشفة ويحتمل احتمال كثير في المكاشفة عالم المكاشفة رأى الإمام الصادق عليه السلام وقال له ما مضمونه نحن ما عندنا إجازة لسنا مأذونين على أن نطلعك على نطلعك على قبر الزهراء هذه يعني ما عندنا مأمورية نحن تابو يبقى مخفي هذا يبقى مخفي وهذا سند يبقى يعني على كل حال ولكن إذا أردت أن تنال بثواب زيارة زهراء سلام الله عليها فعليك بزيارة قبر كريمتنا أهل البيت. كان سأل من كريمتكم لفظ هذا عليك بزيارة زيارة قبر كريمتنا أهل البيت. سألنا من كريمتكم فأجابه عن من قال تذهب إلى قوم وتزور قبر حفيدتي ابنتي فاطمة المعروفة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم. يقول من وقتها شد الرحال السيد محمود المنعشي السيد محمود أبو والد السيد المنعشي السيد شهاب الدين المنعشي من وقتها شد الرحال وانتقل إلى قم وسكن هنا. لو تعرفون سيد شهاب الدين هو ولادة النجف سيد شهاب الدين المعاش ولادة النجف طبعا صحيح هو إيراني لكن ولادته هناك نجف هو أنا عندما أنا تعممت عنده هو الذي عممني السيد المعاشي وعندما أخذنا وهارحنا السيد المعاشي كان يتكلم هنا باللهجة العراقية يعني اللهجة الشعبية يعني مو بالفصحى التمومنين كان ساكنين ماذا والدي قال له احنا ديراوية لمنطقة الدير أظل أعرف لأن تعرفون أن السارة بعد السيد أنتم كذا أنتم كذا أنتم قبيلة كذا أظل يتكلم يا والدي يتكلم باللغة الدارجة نسميها الدارجة الشعبية الجلسية مثلا كما يقولون العامية مو بالفصحى يتكلم لهجة العراقية لأنه يعني نشأة النجف هو نشأة ويتكلم باللغة الشعبية ما يتكلم يعني باللغة الفصحى. فإجى السيد بعد سيد محمود المعاش وعائلته وسكنوا هنا وظلوا في جوار السيد المعصومة. ونفس السيد المعشي موجود في كتاب بالفارسية طبعا مو بالعربية لعله مترجم بالعربية كتاب بالفارسية أنا قريت هذا الكتاب إذا ما أستحضر كل الكلمات. من السيد المعشي يقول أنا بتزوج بنت السيد ويجي الخطاب على كل حال ما عنده يعني كانت من المادية ما كان عنده هالشيء يعني وضعه مو شيء فقول توسل بالسيد المعصومة أن السيد المعصومة اللي فتحت عليه باب الرزق وكذا وهي موجود يعني القصة مفصلة هناك. والسيد المعصومة له كرامات كثيرة يعني بالنسبة يعني حصل على بركات كثيرة وهكذا كل العلماء. الشيخ البهجة حفظه الله سيد الشيخ البهجة هذا كل يوم ملتزم مو فقط كثير من العلماء ملتزمين بعضهم كل يوم الصبح يروحون أو يروحون زيارة السيد المعصوم صلى الله عليه وسلم عليها. لكن خطبة مثلي وأمثالي مقصرين يعني في حق احنا نشوف مثلا أسبوع كله يمر علينا ما نروح نزور السيد المعصوم وهذا يعتبر جفاء من عندنا يعني. لكن ولو احنا مقتنعين أن نمر على الشارع على السيد المعصوم من الشارع نسلم يقول واحد يقول وحدة قريبة من البارح ليش من بعيد السلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه علاقتنا استقبال أهل البيت لحظة بعد لحظة يوم بعد يوم هذا اللحظة الشديدة. أنا رأيت في كتاب اسمه الإكمال عندي الكتاب الإكمال فيما يتقبل به الأعمال اسم الكتاب هكذا هذا العنوان، الإكمال فيما يتقبل به الأعمال، للسيد هاشم البحراني، السليم هاشم البحراني على الله مقال. بعد هذا غني عن التعريف صاحب كتاب البرهان، صاحب كتاب البرهان وصاحب كتاب مدينة المعاجز، خمس مجلدات في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والكتاب القيم. في هذا الكتاب أنا طبعا عندي فقط هذا الكتاب من الإكمال فيما يتقبل به الأعمال، كتاب جدا ممتاز رائع، مو كثير عن صغير الكتاب، يجيب الروايات التي تدل على أنه الأمر الذي يقبل به الأعمال شيء هو ولاية أهل البيت عليه الصلاة والسلام. هناك يذكر أما في هذا الكتاب أو في كتاب القفرة، سأشكيت عنه، أما في كتاب القفرة في حياة الإمام الباقر، أحسنت أنا أتذكرت في كتاب القفرة، كتاب القفرة هم بعد المعروف للسيد أحمد المستمط، هذا الرجل العظيم، الرجل العظيم لأخوة عدم الكتاب يقول المقدمة شنو المقام عنده، يقول رأيته ابنه يحدث، يسولف لابنه يا سبادة، هم يقول الابن يقول ما أدري في عالم المكاشفة وفي عالم الرؤيا، رأيت السيد أحمد المستنبط يقول كأني رأسي في حجر أمي الزهراء، في حجرها، شو المقام عظيم. ويقول وأنا في عالم المكاشفة سألتها أنه أنس شنو هذا المقام، يقول تعجب في العام ويس تعجبت في هذا المقام، يقول ما سألت لكن تعجبت في نفسي، هذا شنو مقام عظيم، الآن أنا رأسي في حجر الزهرة صلى الله وسلامه عليها. وإذا بالزهرة تجيبه تقول له ولدي هذا أجر أو ثواب من كتب القطرة، من كتب القطرة، هذا كتاب القطرة مجد الناس في بحار مناقبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت. في كتاب في حياة الإمام الباقر يوجد حديث جدا مهم، أن واحد إذا ما مشي على الأقدام، أتكلم لكم محاضرة حسنة محاضرة أخرى، صلى على محمد وعلى محمد وعلى محمد، كل هدفنا إحنا من هذه قراءة النحو وكذا من التعرف على أهل البيت. واحد إذا مشي على الأقدام من خراسان إلى المدينة، يمشي على قدمي إلى أن وصل الإمام الباقر، دخل على الإمام الباقر حاف الأقدام، فلما جلس مد رجليه وإذا هكذا تقول رواية قد تشققت رجليه، تفلقت، يعني مثل ما نقول بلهجتنا من فطرات رجليه، حاف يمشي رجليه فطر رجليه شققها. زهر يقول سأل الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك، مضمون الحديث، ما الذي جاء بك من خراسان، أنا شنو هذا جاي، قال حبكم أهل البيت، الذي جابني من خراسان أمشي على قدمي إلى المدينة بهالوضع حبكم أهل البيت. فالإمام الباقر يعقب على كلامه حتى يقول من ما هذا شيء مضمون كلام، فلو أحبنا حجر حشره الله معنا وكذا شيء حديث، ويجيب روايات قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وآيات، بعدين يأتي بكلمة كررها مرتين الإمام مرضى، وهذه الكلمة شاهدي هنا يقول وهل الدين إلا الحب، رواية عن الإمام الباقر في كتاب القطر موجودة، وهل الدين إلا الحب، وأنت تعرفون بعد أنه وهل الدين إلا الحب هذه استفهام وبعدها حصر، ماذا تفيد الحصر، يعني الدين محصور ماذا في الحب والمحبة، وهل الدين إلا الحب، طبعا المحبة الهادفة والمحبة عن معرفة هذه كلها يعني بشرطها وشروطها، لكن مهم المحبة والمودة. ولذا في غزوة خيبر لما أعطى رسول الله الراية للأول والثاني ورجعوا، القصة معروفة، ماذا قال رسول الله بعد هذا، بعد أن رجع الأول والثاني وموجودة حتى في الصحاح موجودة هذه، شنو قال رسول الله أخواني، قال لا أعطينا الراية غدا لرجل أو إلى رجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. شو المحبة؟ خلى المدار المحبة. يحب الله واحد قال أخو كنا نحب الله، قال لا المسألة مش ثالث، المسألة أخرى. ويحبه الله ورسوله، يعني هو يحب الله ورسوله والله ورسوله يحبونه، يعني خلى المدار ماذا؟ المحور والملاك ماذا؟ المحبة. كرار غير فرار، ويفتح لا يرجع حتى يفتح، حتى يفتح الله على يدي. بعد فتح المؤمنين. المهم قد مهم أن أعطينا غايته، هو هل هو هل الدين إلا الحب؟ الإمام الباقر في هذه الرواية يكرر مرتين هذا، وهل الدين إلا الحب؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا محبة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومودتهم. قل لا أسألكم عليه أجر، لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة. طبعا مودة واتبعها عمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة سأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من المحبين لهم. لأخوان الشيعة مشكلة، الشيعة مشكلة لهذا اللي يقولون رواية أنهم جماعة جوا يدخلون على الإمام الرضا، ثمانين قال إحنا من شيعتك، ما أسمح لهم يدخلون بعد الإلحاح الكثير، فأجاز لهم طلع لهم. قال لهم لا تقولوا أنتم إحنا من شيعتكم، قولوا محبين إيه الشيعة مشكلة، يعني أوصاف يذكر ويذكر أوصاف الشيعة كذا كذا كذا كذا. ورواية كذا مو فقط عن إمام الرضا، حتى عن أمير المؤمنين هم نفس. لكن سأل الله سبحانه وتعالى أنا من محبينا لهم والسائرين إن شاء الله على نهجهم أمين رب العالمين. أعتذر إخواني إذا ما عدنا. ماذا قال الدين إلا الحب؟ لم يقل الدين غير الحب، لم يستعمل إلا لم يستعمل غير. ها يعني لأن الأداة الاستثناء تفز لا لا غير غير ما موضوع على الاستثناء إلا موضوع على الاستثناء تفيد الاستثناء، لكن في وضع الأولي موضوع تكون صفة. إن شاء الله نصل في بحث الاستثناء أن اللفظ الموضوع للاستثناء إلا وغير وضعها الأول في الأصل. خلينا نستعمل اللفظ الذي موضع أولا وبالذات لله. إذا كان المؤدى واحد كلاهما يؤديان الاستثناء صح، يؤديان معنى الحصر، فنستفيد معنى من اللفظ الذي مر عليه هذا، وإلا موضع الأداة الاستثناء. الله سبحانه وكان هناك آلهة غير الله، هنا صفة غير صفة، مو هنا مو مو غير إلا أحسنتم. لو كان فيهما آلهة إلا الله، وثم هناك إلى مو استثناء غير بمعنى غير بمعنى غير. على أي حال خلينا ندخل في البحث إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يوفقنا لكم غير أو إلا. ها شيخنا هذا صار يجعل الحب حب أهل البيت في قلوبنا، وهذا حب مؤثر إن شاء الله. أستقل بإلا أو بغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال وفي جميعها توسط الخبر، توسط أخواني طب النص، وفي جميعها توسط الخبر أجز، قال مفعول به لأجز، وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حضر قلبت مرة ثانية حتى، وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر. شنو هنا أخاني؟ هذه خبر كان وأخوات كان له خب حالات مختلفة، حالات متعددة مختلفة. هنا في الحاشية يشير إلى حالات ستة، هذا أنا ما أقدر أقرأ هذا، خلي راجعون هذا في الحاشية. لكن كلان الأصل في خبر كان ماذا هو الأصل؟ أن يكون متأخرا عن الاسم. يعني ترتيب كان وأخوات كان هذه الجملة أول يأتي الفعل الناقص، بعد ذلك يأتي الاسم، بعده الخبر، هو هذا الأصل. هذا الأصل تارة هذا يكون واجب، تارة يكون جائز. المهم أنت ما نشغل بأنه بالوجوب أو الجواز، المهم أن هذا هو الأصل. الخبر يكون متأخر، أول الفعل الناقص ثم الاسم ثم الخبر. قد يكون واجب هذا لا شك ولا ريب، مثلا يكون واجب إذا لم تكن هناك قرينة في الكلام، مثل كان صديقي عدوي، كان صديقي عدوي. شو المثال التي تفضلتم به؟ كان أخي رفيقي. هنا نقول المتقدم الأول هو الاسم حتما، والمتأخر ماذا؟ هو الخبر. مثل الفعل والفاعل، مثلا أكرم أبي عمي، أكرم أبي عمي، نقول المتقدم فاعل والمتأخر مفعول به. هنا نقول المتقدم حتما الاسم والمتأخر هو، لأنه ما عندنا قرينة، فهذا قد يكون الأصل واجب. لكن قد يأتي خلاف الأصل. خلاف الأصل يعني ماذا؟ يعني يتوسط الخبر بين الفعل والاسم، أو يتقدم على الفعل. يتقدم أصل قد يكون واجب قد يكون جائز. مثلا إخواني التوسط الواجب، لأن الجائز مواردة كثيرة، مواردة كثيرة. مثلا لاحظ كان زيد قائما، ممكن يقول كان قائما زيد، أو قدم على الفعل قل قائما كان زيد، هذا جائز، هذا لخلاف الأصل جائز. لكن الواجب شلون؟ لاحظ مثلا نقول كان في الدار صاحبها، هذا بيناه في المبتدا والخبر. في الدار صاحبها، ما نتمكن نقول صاحبها في الدار، لازم من محاوله الظن على متاخرين لفظا نفس الكلام نقوله هنا. كان في الدار صاحبها، ما يمكن ان نقول كان صاحبها في الدار، لانه يلزم منه، يلزم منه العوده الظن على متاخر لفظا ورتبه. او مثلا لاحظ هذا المثال، اين كان زيد، اين كان زيد، الخبر تقدم على الفعل ام لا؟ تقدم على الفعل، بعد واضح تقدمه واجب. لماذا واجب؟ لانه اين الخبر هنا من الالفاظ التي لها صدر الكلام، لها صدر الكلام. يعني ما يمكن نقول كان زيد اين، نقول اين كان زيد واجب. او مثلا كم كان مالك، كم كان مالك، مالك بالرفع نقرا، قل كم خبر مقدم، كان فعل ناقص، مالك اسم كان، كم قد قدم على الفعل وجوبا، على الفعل قدم وجوبا، لانه ما لانه له صدر الكلام. لاحظ هنا يمثل بمثال، لاحظ المثال، ما لقول عندهم حاشيه مثل حاشيتنا، وما كان صلاتهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هنا أخرى الخبر، يعني طبق الأصل أخرى. لماذا؟ لأنه محصور فيه. فإذا نقول تقديم متأخير قد يكون واجب قد يكون جائز. واجب إذا بعد هناك مانع من الجواز، بعد من جواز تقديم الخبر على الاسم أو على الفعل. على أي حال سنرجع للبيت، يقول وفي جميعها، جميع من؟ جميع ما؟ جميع الأفعال الناقصة، جميع هذه الأفعال الناقصة. توسط الخبر أجز، جائز يتوسط، ولو أنه بعضهم يمنع لكن جائز. المنع مردود، هذا بعضهم أراد أن يقول في ليس ودامة، ليس وما دام الخبر ما يتقدم على الاسم، ولكن نقول هذا كلام مردود. مردود لماذا؟ لأنه سمع من العرب تقدم الخبر على الاسم، وحنا عندنا أقوى دليل إخواني، دليل السماع. يعني كلامنا مسألة لفظية، هذه السماع هو الحجة والدليل. على أي حال، وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حضر، يعني ماذا؟ المطلب الثاني، كل يعني كل النحاة أو كل العرب، كل من الألفاظ اللازمة للإضافة. أخواني كلون تلزم الإضافة. حتى إذا قطعناها عن الإضافة لابد أن نقدم مضاف إليه. ثم معنى يعني مقدم، مقدر له، المضاف إليه مقدر. كلون يعني كل محاتي، كل يعمل على شاكلته، يعني كل، يعني كل واحد، كل أحد مضاف إليه ماذا؟ مقدر. كل النحات أو كل العرب، سبقه سبق ماذا؟ سبقه دام. سبقه يقولون هذا من باب إضافة المصدر إلى فاعله. سبقه هو سبق منصوب على أنه مفعول به لحضر، حضرة، حضر يعني منع، حضر بمعنى منع. وسبق مضاف والها مضاف إليه، لكن من باب إضافة المصدر إلى الفاعل، يعني سبق الخبر، يعني أن يسبق الخبر، أن يسبق الخبر ماذا؟ يسبق دامه، يعني الخبر يتقدم على دامه. هذا ممنوع، كل النحات منع ذلك. كل النحات منع سبق الخبر على دامه. طبعا سبق الخبر على دامه هذا يمكن تصوره على نحوين إخواني، أرجوكم تتوجهون، يمكن تصوره على شكلين. شلون؟ الخبر يسبق دامه فقط دامه، لا ما فقط دامه، يعني يتوسط بين المصدرية ودامه. خلينا نمثل مثال، سمحتاج كتابة مثال سفتم. نقول في هذا المثال: جلست ما دام زيد جالسا. خوف، هذا أصل الجملة هذه. نجي نقدم جالسا على دامه، نقول: جلست ما جالسا دام زيد. هذه الصورة، يعني جالسا يتوسط بين ما وبين دامه. الصورة الثانية بأي شكل؟ نقول: جلست جالسا ما دام زيد. هنا قدمنا جالسا على ماذا؟ على ما دام كلها حتى ما. هذه الصورة الثانية، يعني نقول: جلست جالسا ما دام زيد، خطأ، كل النحات يقولون لا يجوز. ها؟ يسألون لا لا لا، فيها خلاف، في خلاف. الصورة الثانية يعني نقدم جالسا على ما دام، نقول: جلست جالسا ما دام زيد. ممنوع هذا. لماذا ممنوع؟ لأن ما مصدرية، ما موصول حرفي، مصدرية لا صادر، وجزء الصلة معمول الصلة لا يتقدم على ما لأن لا صادر. مجالسا معمول دام لا لا معمول دام. جلست ما دام زيد جالسا، جالسا معمول دام لأنه خبر دام، ودام صلتهما، دام صلتهما، فمعمول الصلة لا يتقدم على الموصول، لا الحرف ولا الاسم أصلا ما يتقدم. فلذلك نقول الصورة الثانية خطأ. الصورة الأولى فيها أخذ رد، مثلا نقول: جلست ما جالسا دام زيد. بعضهم يقول جائز، لكن الصحيح المشهور والصحيح أنه غير جائز. لماذا أخواني غير جائز؟ والله قوم الإخوة بينوا لنا لماذا غير جائز. جلست ما جالسا دام زيد، لماذا غير جائز؟ شلون محذور؟ أنا شلون بأي صورة محذور؟ لاحظ بدل أنا خلي مكتب مثال، مثل هذا المثال: جاءني الذي ضرب زيدا. هذا الذي ماذا موصول هذا؟ وهذا الصلة، ضرب الصلة، زيدا معمول، معمول الصلة، مفعول به لضرب. النحات كل النحات يقولون جائز أن نقول: جاءني الذي زيدا ضرب. جائز، جائز هذا في الموصول، جائز نقدم معمول الصلة على الصلة لا على الموصول. يعني ممكن نقول: جاءني زيدا الذي ضرب، لا لا خطأ، ما يتقدم معمول الصلة، ما يتقدم على الذي، لكن نقدمه على الصلة جائز. نقول لك جائز، يجيبوا انه يقول اذا كان هذا جائز فليجوز. في ماذا؟ مثلا نقول: جلست، اذا كان هذا جائز خلي يكون جائز ايضا في ما جلست ما جالسا، ما جالسا دام زيد هذا مو هنا جائز فليكن هذا مثله أيضا جائز. الإجابة على هذا يقول فرق بين موصول الاسم والموصول الحرفي. في الموصول الاسم جائز ومستعمل، لكن في الموصول الحرفي يقول غير جائز ويستدلون، لكن أكبر دليل هو ماذا؟ عدم الاستعمال. عدم السماع مو مسموع، مو مسموع من العرب أن تقديم يعني الفصل بين من مصدرية وبين صلتها مو مسموع، ولكن في الموصول الاسمي مسموع ذلك. فلذا قالوا نتيجة أن خبر ما دام لا يتقدم على دامه، سواء على دامه وحدها أو على ما دام حتى على من مصدرية. بل لذا قال وكل سبقه دام حضر أي منع. نقرأ العبارة حضر أي منع. شيخ تفضل. أي وفي هذا وصف الخبر. لا قشح مراده. مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجد تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم. لاحظوا أن نكتب لطيفها، نقول متى أجز وفي جميعها توسط الخبر أجز، متى يكون جائز؟ إذا لم يكن يعني في صورة عدم جواز، عدم وجوب تقدم الخبر على الاسم، وفي صورة عدم وجوب تأخره عن الاسم، يعني إذا ما يكون واجب عند ذلك يكون جائز، وإلا في عدم في صورة الوجوب ما نقول هذا الكلام. تفضل. فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك كان في الدار صاحبها، فلا يجوز هنا تقديم الاسم على الخبر لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك كان أخي رفيقي، فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر لأنه يعلم ذلك. لا يعلم. لأنه لا يعلم ذلك. لماذا لا يعلم ذلك؟ يقول هو لعدم ظهور الإعراب. ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هنا جائز تقديم الخبر مو واجب. وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. شرط المذكور من أي شرط مذكور؟ شرط المذكور ما هو؟ ها؟ ما علينا شرط المذكور ما هو؟ يعني عدم وجوب تقدم الخبر على الاسم وعدم وجوب تأخر الخبر عن الاسم. في هذه بهذا الشرط نقول يجوز. وإلا في مثال كان في الدار صاحبه وما نعبر عنه يجوز، هنا يجب معنى يجوز يعني ماذا؟ يعني كما أن التوسط جائز في المقابل ماذا؟ تأخر أيضا جائز. نعم. ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها والصواب جوازه. هذا الذي قلته وما قال وفي جميعها، يقول بعضهم خالف في ذلك، يقول انه مثلا في ليس لا يجوز تواصل الخبر، في ما دام لا يجوز تواصل الخبر، لكن الصحيح ما هو؟ من الجواز. تفضل. قال الشاعر تلي ان جهلت الناس جهلتي تلي ان جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عن الجهول. شيخنا شيخنا الشيخ حسن تفضل اعرف البيت. يكون سواء شيخنا حتى اللي يعرف البيت حتى يبين. هذا سؤالك على الشيخ يجيب عليه. تفضل أعرف. ها؟ تفضل أعرف. ها؟ مولانا؟ سريع فعل الأمر. تفضل. لا لا مو استفعال المستتر. سريع الياء فاعل. ياء المخاطبة. سال والياء ماذا؟ فاعل. دمي؟ الياء فاعل. تفضل. بلي إن حرف الشرف هذا هذا فعل الشرط. زين الناس مفعول به ليش؟ لا يعني سلم ناسه سلم ناسه. إذا أنا أكدت قلت فعل الشرط يعني معناه ماذا جواب الشرط؟ محذوف. جواب الشرط محذوف بماذا؟ بقرينة ما حس به الشر. يعني يقولون الشر إذا كان محفوف بلفظ يدل على الجواب في معنى الجواب يحذف. إيه يعني إن جهلتي فسلي فسلي الناس. وهذا إن جهلت إخواني نجعله جملة معترضة. إن جهلتي جملة معترضة. وإذا نقول الناس مفعول به ماذا لي سلي فضل. ليس فوت كانت سواء في الصبر ليس عالم الاسم وعرفه على الجمود ليس فواضح ليس فالناقص سواء الخبر مقدم هو الشاهد هذا سواء خبر ليس مقدم وعالم اسم ليس مؤخر وجهول معطف على عالم وهذا جاء به ليكون شاهدا على رد هؤلاء الذين يقولون لا يجوز تقديم خبر ليس على اسمها فبهذا الشاهد بهذا البيت بطل كلامهم يعني او يجوز بل تفضل شيخ الا اسمع تفضل سمعوا وذكر ابن معطن ان خبر دام لا يتقدم على اسمها على اسمها على اسمها فلا تقول لا أفا لا أصاحبك ما دام قائما زيد والصواب جوازه قال الشاعر لا طيب للعيش ما دمت من لا ما لا طيب للعيش ما دامت لا طيب للعيش ما دامت منذفة لذاته بالذكار بالذكار الموت هذا من أيام الجاهلية احنا يأتون بشواهد أنا ما نقرب بالمعنى ولو أن المعنى بيت هذا جدا رائع معناه قوي يعني معنى قوي تحتاج إلى بيان تحتاج بيان بين البيان في روايات أهل البيت هكذا اذكروا هادم اللذات دائما يقول اذكروا هادم اللذات أهل البيت يذكرون يعني إنسان يكون دائما على ذكر الموت حتى لا يكون يتعلق بالدنيا لا طيب للعيش ما دامت منغفة لذاته بالذكار الموت والهرم شيخ عبد الله أعرف مولانا ذكر الموت لا لا شنو هذه شنو من حرف نفي هذه نافية للجنس تعمل عمل إنه طيبة اسمها طيبة اسمها بلي بلي واحد من اخويا علي لو شيخ عبد الله لو شيخ علي مبني اسمه لا مبني مثل لا غيبة فيه العيش ترى مجرور ايه ما دام لا اخو الشهر مو مقبول هذا الاعراب واحد يجي يقول لا حفنة طيبة مبني للعيش جر مجرور ما مصدرية دام فعل منقصة منصوب للذات هو مرفوع الذكر مجرور الموت مجرور الهرم مجرور هذا كل واحد يعرف الشارع لا بيد السبب المهم بياد السبب لا عن جد يقول هذا عن بعض الأخوة يعرفون هذا شغنا هو الدرجة قلنا درجة بس جاء طق درجة قال هذا بيت منصوب ومرفوع ومجرور وجد هذا فلان هو قوي اتفضل قال ولا ولا لا امتحان كيف صار تكتب من هالشيء ها امتحان لا لا مو هالشيء لا لا هو قوي لا حق جر وجر حتى لا يدخل لا بعد ما هو الشكل هاي مو هالشكل للعيش جار مجرور للعيش جار مجرور خبر لا يتعلق بمحذوف خبر لا هذا مهم يعني أجل. وإلا لام حرف جر دخل على عيش وعيش المجرور بالله والجار مجرور يتعلقان بمحذوف خبر لا يعني تقول لك قد ساعتي لا تتعلق بمحذوف خبر لا لا لا لا لا لا لا هذا محتاج ساعتي ثلاثة لكتب بلبيت لا يعني للعيش الجار مجرور يتعلق بمحذوف خبر لا المهم أنه لمناسب الجنس تحتاج إلى اسم وخبر بيان هذه يعني الطيبة اسم لا ونعرف اسم لا شنو حكمه إذا كان مفرد يكون مبني على الضم للعشي خبر لا هذا مهم فضل. ما مفردين دامت فعل وفعل الماضي إيه؟ مبنية مع تاء قالت تاء تقول شيء لكن بعد راحت تفاعل. شو تفاعل شهده ما دامت تاء ساكنة تاء التأنيث المفاعل تاء التأنيث منغصة هالسروحة لا نغصد على البيوت ولا غصد ها إذن خبر بعد خبر مقدم على اسمها ها خبر وين الاسم للذاتي شو ليش للذاتي اسم للذاتي اسم لا تقول للذاتي هو اسم دائما للذاتي اسم دائما مؤخر لا ولذات مضاف لها القاعدة إلى المعيش مضاف له نعم لا نسيه مضاف بالذكار هذا في بالذكار شوي شوي تأمل خواني خواني هذا دار إبدال هذا فيه إبدال هو أثر فيه الذكار خواني كتبتوا الذكار هذا الذكار اذكارا باب الافتعال اذكر يذكر اذكارا باب الافتعال بعد لكن للثقلي ابدلت الذال دالا والتاء دالا اول ما طبعا اول ما ابدلنا التاء دال ثم ابدلنا الذال دال صار إد دي كار ثم أدغمت الداء الساكنة بالداء المتحرك إد دي صار إد دي كار وله نظائر في القرآن يا أيها المذكر أصلها مذكر ذال وتال وتاء قلبت التاء ذالا فقط التاء قلبت مذكر احيانا مذكر عندنا مو موجود فقط مذكر اصلا مذكر عفوا مذكر هناك مذكر ليش مذكر وعندنا مستموت ونستخلص هذه السورة لعندنا مذكر أصلا مذكر ما أدري عقله ما موجود يمثلون بالصرف يمثلون هذا الأمثل الصوم موجود هذا زمان ما بالضبط خلتنا في شك التخشيخنا خلتنا في شك على أي حال إخواني هذه الذكار أصلا إذكار حصل فيها إبدال وهذا جائز في اللغة العربية قواعد الإبدال الموجودة في الصرف للثقل للتقارب المخارج الذكار يجوز الذكار هم يجوز الذكار يجوز الذكار يجوز كلاهما جائز مذكر موجودة خب إذا موجودة بعد موجودة الشيخ عبد الله يقول موجودة الذكار متعلقة فيه ها ها هذا أهل فهل من مذكر أنا شددت الكاف خطأ بأن تشدد الكاف خطأ الذال مشددة مذكر أصلا مذكر ما موجود بعد موجود لا موجود غير موجود ست آيات أحسنتم هذا كله من باب الإبدال أي إبدال أحسن ترى على تطور الآليات التعليم ها كمبيوتر بعد موجود أعتقد تفضل بالذكاء متعلقة بالتوحيد إيه بالي والموت مضاف إليه والهرم معطوف على الموت. حتى شو صار الشاهد؟ الشاهد أن ما دامت مناقصة لذاته قدم الخبر على الاسم. لكن عبد الحميد محي الدين يقول هذا لا يمكن استشهاد بهذا البيت. يقول يراجعون موجود هكذا، يقول لأن يجوز لا طيب للعيش ما دامت هي كل اسم ومنغصة ماذا يكون خبر ما دامت، ومقلد ذاته يكون نائب فاعل لمنغصة. يمكن هالوجه يعني؟ أي بل يمكن موجود راجل بل في أصل مانع. فإذا نقول لا طيب للعيش ما دامت هي منغصة، منغصة لكل خبر، بعد هذا ما يكون محل شاهد. لذاته يكون ماذا؟ يكون نائب فاعل منغصة، فهذا الخارج عن كونه شاهد. ولذا يأتي في بيت آخر في الحاشية أيضا عبد الحميد محي الدين أيضا يوجهه ما لنا شغل به. تفضل. وأشار بقوله وكل سبقه دام. كل كل سبقه شنو؟ وكل سبقه دام حضر. إلى أن كل العرب أو كل النحاس منع خبر دام عليها، وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقديم خبر دام على ما المستقبل. قلنا له وجهان صورتان، إما على دام فقط أو على ما دام. الشيء لهذين وجهين هذا إن أنا نحو لا أصحابك لأصحابك لأصحابك قائما ما دام زيد، فقدمه على ما دام. يقول هذا مو جاي بلي مسلم. شنو فمسلم؟ يعني منعه مسلم أو الإجماع مسلم، أو قد تقول منعه مسلم. وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على دام وحدها نحو لا أصحابك ما قائما دام زيد، وعلى ذلك حمله هذا. وعلى ذلك هذا كل واحد يرجع للشاحب الناظم يقول احنا هذا كلام المصنف بعد ما قال وكل سبقه دام حضار، هذا كلام المصنف نحمله على ماذا؟ نحمله على تقديم الخبر على ما دام، او حمله على دام وحدها؟ يحتمل الوجه، يحتمل الوجهين صح. يقول الوجه الاول وهذا مسلم ما فيه خلاف، نحمل كلام المصنف على ماذا؟ على الوجه الثاني، تقديم الخبر على دام ومراد المصنف هذا وكل سبقه دام حضر، يعني كل نحاس سبق الخبر على دام وحدها منع حضره. يقول إذا كان هذا وابن الناظم ابن المصنف حمله على هذا الوجه على هذه الصورة، هذا لا نسلم، لا نسلم الإجماع فيه. لذا يقول وعلى هذا وعلى ذلك، يعني وعلى هذا الوجه حمله ولد ابن الناظم في شرحه بدو الدين، قال مراد والدي هو هذا المعنى الثاني. تفضل. ففيه نظر، هذا فيه نظر. والذي يظهر انه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها، فتقول لا اصحابك ما قائما دام زيد، كما تقول لا اصحابك ما زيدا كلمت، كما انه هذا مثلا فتقول لا اصحابك ما قام دائم دام زيدون، كذلك يمكن ان تقول لا، يعني كما ان يجوز هذا كما يجوز ان لا اصحابك ما زيدا كلمت، كذا انه هذا جائز. طبعا صاحب قطر الندى ابن هشام في كتابه يا اخوة راجعون يقول هذا ممنوع ايضا، انما الجائز اين؟ في الموصول الاسمي لا في الموصول حرفي، فرق بين الموصول الاسم والموصول الحرفي. فعليه غير جائز هذا تقديم الخبر على دام وحده، يعني توسطه بينما او بعبارك الفصل بينما وصلتها بالخبر هذا غير جائز، وانما يجوز فقط في الموصول الاسمي. نعم بل اعتبرت ان زيد مفعول به فأصبح الفعل محذوف، لأنه لابد أن تعتبره هنا مبتدأ حسب إذا تريد أن يكون شاهد. ما أصبح لا أصحابك لا لا لا لا لا شيخنا توجه هذا فقط من باب التنظير. ما إذا تقول ما سواء كان مع دام أو غير فعل، مو خصوص ما دام، حتى نقدر ما دام زيدا كلمت. لا شيخ نسي لاحظوا الأصل الجملة هكذا، ما أصحبك ما كلمت زيدا، يعني مدة كلامك لزيد، ما كلمت هل حرف الموصول يدخل على الجملة الاسمية؟ إيه. وين جملة اسمية؟ زيد. لا مفعول به الفعل المتأخر الفعل بعده لكل جملة فعلية مو جملة اسمية. ما أحد مثلاً أحد. مو باب الاشتغال ما باب الاشتغال إذا كان الفعل مشغول بضمير يعود على ال. قلت أنه الفعل الذي بعده فسر المحذوف. يعني ما عندنا محذوف. ما كلمت زيد كلم. لا أصلاً ما عندنا محذوف ما عندنا. على كل الآراء أنه يقول أنه هنا زيد مفعول. لا شيخنا ما عندنا محذوف لماذا؟ لأن زيد هو مفعول به اللي كلمته ويجوز تقديم المفعول به على الفعل يجوز ما يجوز. يصير مبتدأ. ما يجوز ما يصير مبتدأ. لا لا لا تقديم الفاعل لا يجوز مو تقديم المفعول به تقديم الفاعل على الفعل لا يجوز مثلا تقول قام زيد تقدم زيد تقول زيد قام لا يجوز ولكن في المفعول به تقديم المفعول به على الفاعل كل النحات إذا كل النحات جائز مثلا تقول أكرمت زيدا قل زيدا أكرمته جائز هذا يجوز لا هناك إن المانع في إن الشرطية إن الشرطية ما تدخل على ال الله يلا فش تدخل نحن سمعنا المشهور بين النحات إن الشرطية لا تدخل على الجملة الفعلية على الجملة الإسمية وإذا قلنا زيد المبتدا شنو يلزم منه يلزم منه دخول إن الشرطية على الجملة الإسمية وإن أحد من المشركين استجار تفاجره صح يلزم منه زيد المبتدا استجار كخبر فيلزم منه دخول إن الشرطية على الجملة الإسمية وهذا غير جائز لذا هناك نقدر زيد فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور استجار لكن في المفعول به لا جائز مطلقا هذا جميع النحات صلى الله عليه محمد عليه الطاهرين الشيخ عبد الله جمع كتاباته بعد ما يصير استجار